برغم انه مؤمن الا انه قال لا توالوه حتى يهاجروا. فالصحابة لما خرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء كل شيء، تركوا اباءهم وابناءهم واموالهم لله عز وجل، حتى ان بعض هؤلاء كان رجلا كبيرا بلغ من الكبر عتية فوق 80 عاما وآمن، لكنه كره ان يعيش في برودة المجتمع الكافر، فخرج يقاوم سنه ويقاوم قلبه وجوارحه وعضلاته، وخرج من مكة الى المدينة ماشيا. فبينما هو في الطريق اذا ادركه الموت فضرب شفا بشف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فانزل الله عز وجل قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اعمل لله ومت حيث شئت، الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، اي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها، فكن عبدا لله ومت حيث شئت، كن في جوف النبع كن في جوف بحر ستصل الى الله عز وجل. لم يتحمل هذا الرجل برودة الكفر وغلبه ايمانه فخرج. وها هو صهيب الرومي رضي الله عنه، وكان جمع مالا طائلا وقبأه تحت جدارك، ثم خرج هاربا بالليل فعلم به المشركون فخرجوا وراءه فأدركوه في الطريق، فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد ان تخرج بالمال؟ قال أرأيتم إن أعطيتكم مالي أخلي بيني وبين وجهي؟ قالوا أجل. قال فإن المال في مكان كذا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث قال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. ليه ربح البيع؟ لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل من مشتري؟ عقد بيع ينتظر توقيعك فقط، المشتري مضمون لا ينقص أبدا، عقد بيع ينتظر توقيعك أنت فقط. فهل توقع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك قال له ربح البيع يا أبا يحيى. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبر الناس بأمه حتى كان يضرب المثل ببره. لما أسلم قالت لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال يا قاتل أمه. وظلت يومين وثلاثا لا تأكل حتى إذا كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا لها بالعصا. قال فجئتها فقلت لها والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي أو دعي، كلي أو دعي. هو ده الولاء والبراء، هذا هو الولاء، الولاء لله عز وجل كامل المحبة كامل الولاء، وولاؤك بقدر محبتك. ذكر ابن هشام في سيرته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ضربا شديدا حتى كان يهزي، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان يهدي بسؤال واحد: ماذا فعل رسول الله؟ يسكتونه ويهدئون من روعه وهو لا يكف عن هذا السؤال. حتى جاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقد استدعوها: تعالي طمئنيه. وهو لا يفتأ يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: هو بخير. قال: اين هو؟ قالت: في دار الارقم. فلما قالت له في دار الارقم قام يمشي، قام يمشي. ايها المسلمون، لقد عجز كثير من المسلمين ان يكونوا مثل امرأة مسلمة لما مات أبوها وأخوها وزوجها، ثم لا تأبه بكل ذلك وتقول: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، لا قيمة لها. عقيدة الولاء والبراء لأنها متصلة بالإيمان بالله مباشرة، حرص أعداؤنا على تمييعها وتضييعها، فظهرت مصطلحات الأخوة الإنسانية. حتى بعض الذين ينتمون إلى الدعوة يقولون: إخواننا من النصارى، إخواننا الأحبار، إخواننا من النصارى. هذا قدح في الإيمان، هذا قدح في عقيدة الولاء والبراء. كفرهم الله عز وجل ويقول: أخونا في الوطن، إخواننا في النصارى ولا إخواننا الأحبار، هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز، أن الله كفرهم. فلا يحل لمن كفر الله وأهان أن تكرمه. وانت تريد ان تبدا تعرف عقيده الولاء والبراء ومن هنا ضاعت، اسمع التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، التجار اللي بيتعاملوا مع المستوردين، وانظر الى اكرام التجار لهؤلاء الشرعيين، وكيف انه لا يجلس على كرسي الا اذا اجلس، وكيف انه يقول له: يا مسيو، يا مستر، يا شيخ، فضلتك وحضرتك، وانه يتوجه اليك، وإن هذا الكافر قد يعقد صفقة محرمة، وقد يفعل شيئا، وقد يقول شيئا محرما، ثم يبتسم هذا المسلم ولا يغضب لله عز وجل. انظر أيضا إلى الدرجات العلمية في الجامعات، من واحد مستشرق، انظر إلى تكريمه في الجامعات، فضيلة المستشرق الفلاني، وقد جاء وهو عبقري وعلامة وفهامة إلى آخر الألفاظ. ينبل سرطان الوجود، أول ما جاء هنا هو وعشيقته دخلوا النفس بالأزهر، دخلوا الجامع الأزهر، وأنا رأيت بعيني، وأنا في الأزهر مرة أغلب شراس أعطوه خمر، همر اي واحدة متبرجة اجنبية تريد ما تتقرج وتدمج المسجد بقدميها، شبه الورع الكاذب والبارد لها البيتس لمرضة فبدأ بتحور بيتس لمرضة ولا تشور لبيتها جزبار امرأة لبسة لمرضة وشور في الجامع الأزهر. فأنا واقف داخل لسه المسجد، طالبتني مجادلة بين امرأة وشراب، هو يحاول إعطال ثمار وهو غير في طرفه، كانت تهديد نتيجة، أخرجت جنيها من جيبها وأعطته بيده عن حضرة الحمار لبيوت الله. لماذا يدخل الكافرون المسجد الأزهر؟ لماذا؟ ما هي المصلحة؟ والمسجد الأزهر للأسف هو حرم، هو أبو الهول، هذا بيت الله، بيت الله عز وجل، مثل المسجد الحرام تماما، مثل المسجد النبوي، بيت الله عز وجل لا يدخله كافر إلا إذا كان دخل ليسأل عن شيء، وفيه أحكام كثيرة، كما كان الكفار يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عشان يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الغلبة، وكان له الطهر والسلطان، أي مسلم يدخل المسجد يدخل لعلة ولمصلحة، لكن يدخل ليتفرغ، والمرأة متبردة ولبس شرط، ويدخلون في مساجدنا. الآن أنا أقرأ في الجرائد من سنة 1974 مقالات لمستشار يقول فيها إن اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين في الجنة. مستشار بيكتب من سنة 74 حتى الآن، كتبها السنة دي كمان، إن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين في الجنة كله. ويسمح لمثل هذا ان يطلع يكتب ويجبر كان مضاد لعقيدتنا التي لم نرعى فيها على الاطلاق. المشاركه في عياده الكافرين وتسهيل المساله ولا تكن متجمده ولا تكن متعصبه، كل هذا ضرب عقيده الولاء والبراء بمقتل، وصار الذين يملؤون ويعمرون اعياد الكافرين هم المسلمون. من الذي يملا اعياد الكافرين ويكمل فيهم غير المسلمين؟ ولكل اسف ارى اصحاب لحى وارى صاحبات النقاب اتفتحوا وخرجوا يشمون الهواء. اقول في نفسي هل غلب هؤلاء؟ هل نسي هؤلاء أنهم مصنفون في الإرهابيين على كل الموائد الدولية؟ هل نسي هؤلاء هذا الأمر؟ هل نسي هؤلاء أن كل حرب تؤخذ في بلاد من بلاد العالم إنما هي عليهم؟ يخرجون يعمرون مشاهد الكافرين؟ من طرف السنة؟ من الذي يزني؟ ومن الذي يعاقب النساء ويشرب الخمر غير المسلمين؟ ويدفعون قلوب الجنيهات الفنادق واللي هو افضل استثمار الدخول. من الذي يفعل ذلك غير المسلمين في ديار المسلمين؟ وهذا على مرأى ونسمع. ثم بعد كل ذلك يطلبون النصر من الله عز وجل. ان بقاء هذه الامه على وجه الارض مع كل هذا الخبث معجزه. إننا نستدل على أننا سننتصر على عدونا ببقائنا، بقاؤنا مع كل المخالفات معجبة وآية من آيات الله عز وجل، نستدل بها أننا سننتصر. كل هذا ولم يخطف بنا. عقيدة الولاء والبراء هي ثمرة الحب. آيتين إلا أهل الإيمان الذين يصدقون وعد الله وكلامه. فهذا كلام الجليل تبارك وتعالى، ألا يتجرع قلبك وتنفض الولاية لأعداء الله عز وجل؟ إن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسكن في مساكن الذين ظلموا مع أن الأرض لله والأرض لا تقدس أهلها ولا تصبغ إلا بصبغة الشاكرين عليها. مكة هي أحب البلاد إلى الله، كانت في يوم من الأيام درسوها وهي أحب البلاد إلى الله وكانت دار كفر، إنما الدار بساكنيها.

وأدنى هنا والذين لهو كان وأخرجنا من ديارنا وأبنى أنا يعني إحنا أولاد الحرام وجدنا الماء والديار نشوف يقول أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا لما واحد يطلع من ابنه يطلع تنظر إلى فداحة المصيب أخرجنا من ديارنا وأبنائنا الولد قرة عين الوالد فهؤلاء الصحابة لما قيل لهم اخرجوا تركوا ما زدلوه طيلة أعمارهم من المال وراءهم والديار وذهب إلى مستقبل غير معروف صورة غير معروفة على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله لم يضمن لهم يأكلوا كويس ويشربوا كويس ولا تكلم عن هذه قط لكن وعدهم الجنة إذا بذلت نفسك لله وخرجت من ديارك وخرجت من مالك وخرجت من ولدك أنا لا أعدك بشيء على الدنيا لا أعدك بتمكين ولا أعدك بمطعم وشراب بارد إنما أعدك إذا مت أن تدخل الجنة إذا جربت الإخلاص لله هي دي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقود البذل والتضحية هو الإيمان ليه النبي جيد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لم يقل بأنهم يمكن لهم ولذلك من الغضب الشديد في حقنا إن احنا نستعجل التنفيذ ونستعجل النصر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل فاستقم كما أمرت تنشفع أما مثل تمكن لك يمكن لابنك يمكن لحفيدك لا يمكن إلا الجيل القادم بعد زمن طويل هذه مسألة في علم الله عز وجل مطلوب أن تستقيم أما الوعد بالتمكين فلا لا نعد بالتمكين إلا إذا أقمنا العبودية فإن الله عز وجل وعدنا بذلك لكن لا تقل أنا فعلت فلم لم يمكن لي الصحابة ما خرجوا وتركوا أموالهم إلا خطر الله عز وجل أباح لهم رافدا إلى يوم الخيام إذن عايشين على خيره لو رجعنا إلى الجهاد استخدم منهم كم من المال يعني كم صحابي خرج وخرج المال خلف جازاهم بأن أباح لهم الغنائم إلى يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ترك ماله لله أباح له رافدا لا ينضب أباح لهم الغنائم في وقعة بدر ورسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغنائم لم تحل بسود الرؤوس غيركم وفي آخر القصة المعروفة المشهورة قصة يوسف بن نون وهذه القصة وإن كنا تكلمنا فيها وفي فوائدها لكن أذكرها لأن هذا وقتها وقت الجهاد وقت الفداء وليستشعر الذين كانوا يثبتون الدعاء ويكتبون ضد الدعاء أيام ما كانوا يقولوا الجهاد طلع واحد على أعلى مستوى ابن مات في مؤتمر صحفي يقول كلام الجهاد والعنصريات ده راح زمان الآن زمان السلام كان في مدريد لو كان يطاع لقصير الأمر ما غير الدعاة كلامهم قط السياسة لازمة لها الدعاة ما غيروا كلامهم أبدا كلامهم واحد طول عمره كلامهم واحد ينادون بضرورة تعبئة الأمة للجهاد في سبيل الله ضاع كلمة الجهاد سب وعوقب من ينسب إليها ولو زور، مجرد ما يزني أنه جهاد يعاقب. بعد ما قتلت هذه الروح في الجماهير وهجم عليها أعداؤنا، من يدفع الضريبة ومن يدفع الثمن؟ بعد ما قتلوا هذه الروح الفتية في نفوس الجماهير، من الذي يدفع هذا الثمن ويدفع ثمن هذا الجرم العظيم في حق الأمة؟ الجهاد مصطلح إسلامي خالص لا يعرف في أي ملة، يعرف القتال الكفاح النضال أي حاجة من الكلام ده، لكن الجهاد كلمة إسلامية خالصة لم تعرف إلا عن المسلمين. أحد الملوك مر عن الجهاد اهتز في العروش وأرسل الجماعة الأمريكان والإنجليزي يسألوه صوت غير الكلمات وضح مرارة ليه كلمة الجهاد مرعبة؟ لأنها أولا مصطلح إسلام، ثانيا لا يعلم استخدام هذه الكلمة من قبل المسلمين إلا مع الكافرين. تقاتل أخا لك مسلما ليس اسمه جهادا، والجهاد وإن طائفتان من المؤمنين جاهدوا ولا اقتتلوا اسم قتال. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، بس إذا جاهد. الجهاد لا يعرف له مقابل أمام النصر إلا كذا. فلما نحن إلى كلمة الجهاد دي مرة ثانية وندرس بقى أبواب الجهاد وأحكام الجهاد، يبقى انت بتجهل نفسك نهائي. احنا نعرف الجهاد من الكفر بس، يبقى انت ناوي تعمل حاجة، توضحني بقى انت ناوي تعمل ايه؟ انت تعمل كلمة ولا طلعت منك غرض؟ فنحن في زمان الجهاد وقد اضلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه، هو احنا الفقر اللي احنا فيه ايش السبب في الجهاد؟ كنا لو كل سنة عمالين نقض مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، مش كان هيسلم ناس كثيرون في الارض وليرقص هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة نفس الديمقراطية ونخلوه الاسرى ونفض اموالهم واولادهم ونسائهم وكل ده نوع الفلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الاجتهاد وهو جبه مليان، ليه معاه اثنين ثلاثة شقطة وثلاثة أربع نسوان وثلاثة أربع أولاد؟ اضرب كل رصة 600 درهم ولا 600 دينار ولا حاجة ارجع بمالية كويس. لو هو قاعد يعمل صفقة تجارية في بلاد الأرض عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعرض ياخد راسي بعد ويفك السجن ويدعي الغلب. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرع منهم من سيسلم. إذا هو أدخل أناسا آخرين في دين الله عز وجل وظهرت كلمة الله عز وجل. فكتاب أحكام الذمة لشيخ الإسلام ابن القيم كتاب من أنفع الكتب التي تقرأها في هذا الباب. فنشره رجل محقق اعترض على ابن القيم في أشياء كثيرة بسبب الذل المضروب على المسلمين. يعني مثلا الفلسطيني يقول ان النصارى واليهود لابد يؤدوا الجزية وهم صاغرون شرط. يعني شيخ عزيزة من اكله فوق لا ينزل ودانه وهو يقول خد الجزية خلاص، وده شرط ومذكور في الآية. يوم يجي يرد على مثلا طيب يقول الكلام ده الكلام غير صحيح وكفايه ناخذ الدين ده ويرضى في مندي. الكلام ده كلام غير صحيح، وانما يتكلم من وضع الضعف والهواء الذي يراه ويعيش فيه. وضع الضعف والهواء. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تبتلى عمر بن الخطاب بكلام. عبد الله بن عمر صح عنه انه سلم على رجل فعلم انه يهودي فجرى الراس. وقال له رد علي سلام كده في منتهى العلم. فقال له رددت عليك كلام. رد علي كلام كده بعزه من عز الخلق من عز امته ودولته وقدامته من قدامه امته ودولته. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر قصه ابن ابي نوح قال غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر، لا يتبعني رجل بنى بامراه ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يغلق سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجه. اي واحد من هؤلاء انا في غنى عنه. رجل كتب كتاب ولم يبني ولم يدخل بالمراه فده يقعد جنبه. ليه؟ لان الرجل نفسه يتزوج ويعيش بثبات من الاولاد وخلف فلان وبنات، ولذلك هو الاول ما يرى ذلك السيف تلمع يفر كالجبال. ده صح خلاص يقعد جنبه. ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه الثاني والدور الثالث والرابع والخامس. هذا الرجل بيتمنى ان يرجع ليسلم مبادئه يبدأ يعيد. ورجل له خليفات ينتظر نتاجته، ذو غنم وحيوانات وبينتظر بقى ان الغنم تلد وبتاع عشان خاطر بدل ما عنده راس يبقى عنده راسين وثلاثه واربعه ويمني نفسه بالغنى، وكل واحد عنده دراسه جدوى في المساله دي رائعه. عنده معده يبقى منتظر فيله وكتيبه من المعيز من هذا الجدي من الشاه. فكان الراجل بتاع الكرويه بتاع السنه والفقير كل سبت يروح يبيع طريق السنة ومشتري بطتين ويبيع ويشتري وزيتين. ساعات يوم الايام شاف بط وولده كده فقال البط ده انا هبيعه هجيب شياه وبعدين ابيع شياه اجيب بقى خرفان وبعدين ابيع الخرفان اجيب بقر وجاموس وبتاع وبعدين اغني جدا وابني قصر مليك واتجوز احلى واحده في البلد. وخليت في ولد واحد مقصب جميل اربيه اقدمه وراجل كان ايه؟ ريش على الكلب. شوف الاحلام دي كلها وبيجي يشيل صاروخ يرجع بكذا واحد يعوزها والولد اربيه ومش عارف ايه وهو كان دايما عنده صغير في السقف والعقال جنب السرير. والولد ده انا بقى ما بحبش الحال الميل ولا الكلام الفارغ، لازم اربيه ولد كويس. اول ما يقول لي لا هضربه في العق وقام مطير الصاروخ خلاص وطاشه الاحلام. فهو ده مثلا له خليفات ينتظر نتاجها، ان شاء الله سيولد وتعمل ونعمر ونخلي ونسوي. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. القلب هو الذي يعطي قوة الجارح. إذا أدبر القلب سحب تأييده للجارح، وإذا أقبل أعطاها القوة. فلما يكون واحد نفسه يرجع يبقى عايز يموت. ولذلك احسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا الاحسان لما استثنى هؤلاء. خرج بالجيش وكان ذاهب الى حرب العماليق مش الجبناء دول. عند الجيش الامريكي اسمه عليه لم يغلب في معركه دخلها قط وسالوا باثنان بل بالناس. الجيش الامريكي ليس عنده انتصار مشرف يستطيع ان يرعى انتصاره، لكن انت عارف النص العدو ده اللي بيرعى بقوته وقوته هو الامريكان عايشين كده الثوار بس. لكن لو حرب الخليج دي العرب سمعها وعنها كان امريكا دخلت وانتصرت؟ ابدا والله. ولذلك دخلوا العرب الحرب البريه، انما الطيران ما هو كله بالتخبي وبتاع اضرب زر ينزل اللي عليه هد ايه. لكن الحرب البريه اللي هي حرب المواجهه الحقيقيه والحرب البريه هي الحرب. يعني يقول انا غلب وانا قوي وانا شجاع يدخل الحرب البريه. مش يقعد في سبع ارض ويتكي على زرار ينتج لي بلد. لا. ولكن الحرب البريه قدموا فيها العرب. عشان يبقى هم اللي يطهروا الالغام عشان زرعي الالغام هم اللي يروحوا فيه واخد بالك وعشان اذا حصل اي حاجه يبقى هم اللي يروحوا فيها وبعدين هم يولون الاسباب او يتصرفوا. العالم دول يعيشون بالسمع. ده يوسف عبد المنعم عليه السلام راسل الجماعه الجنود بتوعه كان رايح يحارب العملي. بينصر في الاسرائيليات العمليه ده كان الواحد منهم اطول من الجامع ده. الشهده بتاعته قد انا وانت وثلاثه مربوطين في بعض. بيقول لك من ضمن الحكايات ان واحد من العماليق واحد من الجماعه اللي هم الجيش يوسف عبد المنعم او راح يعني بستان على كان يتنصب على العمليات ويجيب اخباره. هو مثلا يقول انه يوصلي من البيت مثلا يعني ما هو لازال القلق ونقص الى يوم القيامه. فالرجل العملاق ده دخل البتاع البستان بتاعه املاء واحد كده مستخبي في درع ايه شجره ولا كان برضه حطه في كمه. الرجل كده قام حطه في كمه وقام رايح للامير وحلفه له كده قال له وجدت هذا. فشوف بقى تخيل جماعة هذه الصفتون رايحين يحاربوا عمالية. انا بقول الكلام ده علشان تعرف ان الجبان لا ينتفع بالقنبلة في يده. الجبان يسلم لك على طول. لو انك اجرأ منه قلبا. شوف الرؤوس الذرية اللي بيتكلموا عليها واللي ممكن تحرق الشرق الاوسط كله من اول الناس وكان لا تهاب ولا تخف ان الله عز وجل ناصره. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. او انت عارف مثلا دوله مبتدعه زي ايران وانت عارف ان حصل بقى صحراء ايران ايام الرهائن والرئيس الامريكي اتعزل واتغلب بسبب المساله دي. يطلع الامريكان في الصحراء بتاعتهم يعملوا انتصارا مثل انتصارات ايران امريكا في ايران تماما ونفس المدائن ونفس المخارج ويعملوا بقى ايه هناك رهائن جوه وكوماندوز يخلصوا الرهائن وايه ولعبوا اللعبات انت عارف اللي هم المخترعين السينما في العالم. واخد بالك وبص تلاقي عماره 600 دور ونقص منها ونازل ازاي نزل سليم؟ ما هم بتوع هوليود ده هم الناس اللي بيعملوا كل حاجه. فقال لك بس يعني احنا بس بقى نبين ان عضله امريكا وبتاع عملوا المساله دي ثلاث اربع شهور. يجيبوا الطيران ينزل عيال كوماندوس وخبرش. لكن نسيوا حاجه مهمه. نسيوا ان الرجل مهما كان بيمثل لا يمكن يتقمص شخصيه الخاص. ده احنا داخلين سوا. انا عامل نفسي رهيبه وانت قال هتغلبني انا هجيبك انا هموتك. وخبرش عاملين زي لما جوري كان بيقول لك كده لما كانوا بيحبوا يقوموا الشغل يقول لك يجيب اثنين واحد يقول لك يقول لك يقول لك واخدك ويروحوا يتغلبوا برضه. ده احنا عاملين تفكير دوت. مش ممكن يبقى البني ادم الذي يمثل يكون قلبه في قوه قلب الخط. المهم عملوا المسالات في اوروبا 204 و10 و500 و600 وسيقنوا 100% انهم منصورون. لان الرادارات الموجوده في ايران كلها صنع امريكي وهم عارفين ازاي يشغلوا على الرادارات وعارفين اقصى مدى للرادار. وانا طرحت في مذكرات بعض القاده العسكريين الذي نشرت في السنوات الاخيره ان اي دوله بتصنع سلاح لا يمكن تعطي كل اسرار السلاح للدوله المستورده. تجيب بعض حاجات معينه كفاءات خاصه لا يستخدمها الا الدوله نفسها. يبقى انا عندي رادار مثلا الرادار ده اقول لهم اقصى مدى لف اذا الطياره كانت على ارتفاع مثلا 70 متر. وممكن الرادار ده يجيب الطياره اللي على بعد 30 بس انا معطل لهم الخاصيه دي. ابو جعلوه. فالرادارات كلها الامريكي نزلت الطيارات الامريكيه على ارتفاع منخفض للغايه وافلتت من مراقبه الرادارات وربطت في صحراء ايران وايران ليس عندها علم بان في طائرات اجنبيه على ارضها. واستعدوا لقاعة الصفر والدخول على البتاع السفارة وتخليص الرهائن عشان يعرفوا ان امريكا بتغلط. والكابتن فطر او اللعيبة وهم بيطيروا خبطوا في بعض. ده يعني لو لسه بيتعلم ما كانش يعمل الخطأ الخايف ده. خبطوا في بعض. شوف انت بتعكس على الطريق السريع تشوف حوادث عربيات ما يعملهاش عيل صغير اللي عملها واحد بقاله 25 سنة بيسوق عربية. لو 25 سنة بيسوق عربية. ويتحسن لما توصفها تقول عيل صغير ما عملهاش. وتتكشف المسألة على حريق الصحراء، ايه الحريق ده؟ قال لك ده خبط المعبات والرجل طلع واعترف. ليه هؤلاء لم يضعوا الله عز وجل في حسبانهم؟ نسوا الله فنسيهم. ودول مبتدع، فما ذلك اذا كنا نحن على عبوديه الله كامله. من تنصر الله ينصرك. خرج يوشع بن نون عليه السلام والجيش صباح يوم الجمعه كما في منتصف الحاجه، وظل يقاتل العماليق شرم بضروره الى ان ضربت الشمس ولم يفتح لها. حينئذ قال يوسف عليه السلام: انك ماموره وانا مامور، يقول الشمس اللهم ردها علينا. بدا الشمس كما كان، فظل يقاتل حتى فتح لها وغلب وانتصر. ليه معاه الجيش؟ معه رجال، اللي هي الازمه الموجوده في امتنا الان، ازمه رجال، لا ازمه موارد ولا ازمه سلاح ولا أزمة خطر، أزمة رجال فقط. فلما جمعوا الغنائم كانت العادة أن النار تنزل من السماء فتحرق الغنائم، فهذا يدل على أن الله تقبل غزوهم. فلما نزلت النار لتأكل الغنائم لم تطعمها وارتفع الدم. فعلى طول على يوشع عليه السلام قال اشفكوا من الغلو. راح نصف الجيش فرق شيئا وغلى ماذا؟ من يعترف؟ لم يعترف احد. قد يبايعني من كل قبيله رجل او رجلا. وكان من علامه الغرام انذاك ان تلتصق يده بيد النبي. فهتلتصق. قال فيكم الغلول فاخرجوا من رحالهم مثل راس البقره من ذهب. فلما ارجعوا راس البقره نزلت نار من السماء فأحرقتها. قصة لي الرسول عليه السلام عقل عليها وقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، اللي هي ايه؟ الغلاء. لما رأى عجزنا وضعفنا أباحها لنا، مع الحديث الآخر: إن الغلاء ما لم تحل لسود الرؤوس غيركم. إذا احنا الأمة الوحيدة المتفردة لحج الغنائم، يبقى ضيعنا على أنفسنا خيرا كثيرا ولا لا؟ ضيعنا خيرا كثيرا حتى على المستوى الاقتصاد بضياع كل هذه الغنائم. الغنائم أباحها الله لنا بعد قصة مطاردة أبي سفيان لما خرج بالعيد، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عير حريث جزاء الوفاق ما يغزو فلوس الصحابة ويحرموهم من مالهم وينسوهم، لا، يبقى على الأقل ناخذ الصفقة دي في مقابل ما أخذوه من مال. فلما هرب بالمال الله عز وجل عوضهم خيرا من هذه الصفقة برافد إلى يوم القيامة، اللي هي الغنائم، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالشيء الذي تتركه لله محضا وخالصا لا بد ان يعوضك، لا بد. فلا تظن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميع. فاذا عندنا بقى واحنا بنقرأ في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أن احنا نجري وننتصر ونظهر عليهم ونستبيح طريقتهم، وفي ذلك شفاء لصدور المؤمنين، أو بأمر من علمه. ويمكن حدثتكم قبل ذلك في العام الماضي أو قبل الماضي عن الفيضان اللي هو كان ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، وكانت الخسائر المبدئية 42 مليار دولار. 42 مليار دولار، وبعد حوالي 28-29 يوم أو شهر ضرب برضو البحر بإذن الله عز وجل مدينة هاواي الأمريكية مركز من مراكز الدعارة العالمية، أكلف الحساب مبيع 5 مليار دولار في 30 يوم، 47 مليار دولار حساب. وإنت رد على رد وأنت لا تدري ما الذي جرى مع هذا الخبط وهذه المخالفات التي في جانب السنين، 47 مليار دولار في فهد. انت لو تمتلك اقوى تشكي العالم ودخلت الحظ معاهم مش ممكن تتاثروا 47 مليار دولار في شهر. يبقى السلاح الماضي لنا العبوديه، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بالتنصر اللي ظهر على اليهود أول مرة دخل مرة على البلد فوجد إن فيه دم بيطور على كومة من القمامة. إيه الدم ده؟ قالوا والله ده عقيدة ورثناها عن آبائنا إن الدم ده هيفضل يطور لحد ما نرويه من دم أعدائنا. انت عارف علشان يطفي الدم ده اللي بيدخلها زوايا قتل 70,000 يهودي وصب دمهم على الدم. قالوا حتى انه لم يبق احد يقرا التوراه. فاذا اذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يصومهم سوء العذاب. وليس لا يعذبهم بعباده المؤمنين فقط بل بكل الناس حتى يفضل من نازلة. بل تعرف كان بيشويهم في الأسراء، كان بيشويهم شيء، وكما قلت لكم من خطبة طلبوا إن الرئيس الأمريكي يعتذر عما فعل اسمه. لا ينسون ضحاياه واليهود يتحركوا بالعقيدة دي. فهل نحن نتحرك بهذه العقيدة؟ احنا نسينا إن اليهود أعدائنا، ونسينا ان النصارى اعدائنا، ونسينا ان المجوس اعدائنا. كل هذا لان الجدوى الذي تستقب منها عقيده الولاء والبراء راح، هي الايمان بالله عز وجل. لذلك يا جماعه مساله ان احنا ننتصر على عدونا ام لا، نحن على يقين اننا سننتصر اذا فعلنا ما امرنا به من تحقيق العبوديه لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أفكاركم.